بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الأمور التي يحكم بعدم الاعتدال بالإله فيها، ومنها وجود الجنون، لأن الإله ينعقد باليمين ويمين المجنون لا تنعقد. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فدل هذا على أن المجنون لا يصح إلهه، وهذا محل إجماع بين العلماء. فلو قال من جن والله لا أطأ في سنة، فإنه لا ينعقد اليمين ولا تترتب عليه أحكام الإله. قال رحمه الله: لا من مجنون، أي لا يصح الإله من مجنون. الجنون مأخوذ من جن الشيء إذا اشتكر، ومنه سمي البستان جنة لأنه يجن صاحبه، بمعنى يصدر من فيه، وذلك لأن ظلال الأشجار والزروع تمنع من رؤية الغير لمن هو تحتها. فسمي الجنون جنونا لأنه يغطي العقل ويغيبه. والمجنون ينقسم عند العلماء إلى قسمين: إما أن يكون جنونه مطبقا فلا إشكال، وإما أن يكون الجنون متقطعا. فإن كان متقطعا حكم بما ذكرنا حال الجنون، وحكم بالتثليث حال الإفاقة. فإذا كان يغيب نصف السنة ويخيط نصف السنة ووقع إلهه في النفس، فالحكم تام وماض في حال تثليثه دون حال الجنون. ومغمى عليه، ولا يصح إله مغمى عليه. المغمى عليه تقدم أن العلماء رحمه الله اختلفوا فيه، فبعض العلماء رحمه الله يقول المغمى عليه مكلف، ومنهم من يقول المغمى عليه ليس بمكلف في حكم المجنون. وقد تقدمت معنا مسائل عديدة في كتاب العبادات والمعاملات تتفرع على هذا الخلاف. وأما الصحيح والأقوى أن المغمى عليه في حكم المجنون، ولذلك لا يصح إلهه ولا تنعقد الأحكام المترتبة على وجود العقل على المجنون. وعاجز عن وضع جد كامل أو شمل، لا يصح أصلا الإله أن يحلف الزوج اليمين أنه لا يضع زوجته المدة المعتبرة للإله التي هي أكثر من 14، وهذا الحلف يتضمن الإضرار بالزوجة كما ذكرنا وبينا. وإذا زادت أنه يضر بالزوجة فالشريعة فرضت دفع الضرر. فإذا كان الشخص عاجزا عن الوضع أصلا فهذا لا يتحقق فيه السبب الذي من أجله حكم بالإله، لأنه عاجز عن الوضع أصلا، فمثله ليس بممتنع على وجه فيه ضرر، والشريعة تحمل القادر وهذا غير قادر. ولذلك قال رحمه الله: وعاجز عن وضع. ويصح ولا يصح الإله من عاجز عن وضع، وهو الذي لا يستطيع وضع زوجته. نعم، لجد كامل، لجد أي لسبب قطع العضو، ليس عنده العضو. نعم، كامل أو شلل، لجد كامل. مفهوم قولي عند العلماء رحمه الله المتون الفقهية منطوق ومفهوم، فلما قال لجد كامل منطوقه أنه إذا كان مقطوع العضو قطعا كاملا، لو قال والله لا أطأ في سنة أو هذا أمر موجود فيه أصلا، فحلفه وجوده وعدمه على حد سواء، لكن أن يكون قادرا مستطيعا للوقت ويقول والله لا أطأ في، هنا كان ضم الزوج للمرأة. لكن إذا كان مقطوع العضو ويقول والله لا أطأ في، فهذا شيء وجود اليمين وعدمه فيه سواء. ومن هنا قال لجد كامل، مفهوم قوله كامل أنه إذا كان المقطوع بعض العضو فالشريعة تفضل إلى إزالة العضو كاملا وبقائه كاملا. نصب لنا رحمه الله على أنه إذا بقي من العضو لا يمكن معه الوقت فهذا ظالم، وحلفه اليمين يتحقق به الظلم، ولذلك يؤمر بالخير والتكفير عن يمينه، وإلا طلق عليه الحاكم. لجبد سامر أو شلل، أو شلل هذا الله يقول شلل بعضه ما يستطيع أن يسامر أصلا. نعم. فإذا قال والله لا وقعتك أبدا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر، أو تستقي دينك، أو تهب مالك ونحوه، فمول. قال رحمه الله: فإذا قال والله لا وقعتك أبدا. أولا وقبل كل شيء تقدم معنا أن الظهار يحتقل إلى صيغة، أن الإله يحتقل إلى صيغة، والله عز وجل ذكر أحكام الإيلاء في كتابه لأهميتها وما يترتب عليها من حقوق شرعية. هذا الإيلاء يستقل إلى وجود صيغة ولفظ، وهذا اللفظ تارة يكون بذكر الأشهر أو المدة التي يتحقق بها الإيلاء، وتارة يعلق على صفة يتحقق بها ويوجد بها ما يوجد في التعليق على مدة الإيلاء، وتارة يكون بألفاظ مختلفة. ولذلك درس العلماء والأئمة رحمهم الله ألفاظ الإيلاء، وعلينا أن ندرك أن هذه الأمثلة الغريبة حينما يسمع الإنسان يستغرب ليست القضية المثال نفسه، إنما القضية أصل المثال، وهذا الذي ينبغي على من يدرس الفقه وعلى طالب العلم أن ينتبه، أن الزوجة إذا علق امتناعه عن وصف زوجته إما أن يعلق على التأديب ويقول والله لا أخطأك أبدا، والله لا وقعتك أبدا، والله لا أخطأك الدهر كله، والله لا أخطأك عمري وحياتي ومدة بقائي، هذا كله يتحقق به الإله، لأنه متضمن لمدة الإلاء وزيادة، تتحقق به مدة الإلاء تتحقق به مدة الإلاء وهي أكثر من أربعة أشهر. فسواء قال هل يسمونها صيغة التأديب، يعني لم يجعل حدا من الزمان أو مدة من الزمان، الفرق بين المؤقت والمؤبد أنه لو أقت بمدة معينة كأن يقول الله لا أطأ في خمسة أشهر أو لا أطأ في سنة، ممكن الزوجة تقول أنا سأصبر عليك سنة وسأصبر عليك خمسة أشهر، لكن لو قال الله لا وطئتك الدهر كله، لا وطئتك عمري، لا وطئتك أبدا، لا أطأك ولن أطأك أبدا، كل هذه تدل على أنه لا يريد التأقيد وإنما يريد تأديب الامتناع. في هذه الحالة إذا قال والله لا وقفتك أبدا كان منه، لأنه اشتمل لفظه على مدة الإيلاء المعتبر، والله لا وقفتك أبدا، لا وقفتك الدهر، ولا وقفتك حياتي، ولا وقفتك عمري، ولن أطأك عمري، ولن أطأك حياتي، كل هذا يدل على التأديب. نعم. أو عين مدة تزيد، أو عين، وهذه لذة قراءة المتون الفقهية أنها تربي في طالب العلم ملكة التركيز والتسلسل، تعرف أن الأشياء بعض الأحيان مقابلة بعض الأحيان، حينما يقول والله لا وقعتك أبدا هذا تأديب، أو عين مدة تفهم أنها ضد الصورة الأولى، لكن لو قرأت الأمثلة هكذا مجردة ما تستطيع أن تدرك الخبايا والمقاصد التي وضع العلماء من أجلها هذه الأمثلة، وهو يقول لا وقعتك أبدا أو علم أو ذكر مدة، فحين تفهم أن أو هنا بالمقابلة، يعني قصده أن يأتي بصورة ومثال مقابلة، لأنه لو اقتصر على قوله والله لا وقعتك أبدا أو لا وقعتك الدهر ظن ظانه أن الإلاء لا يقع إلا إذا كان مؤبدا، فقال رحمه الله أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر. إذا عين مدة إما أن تكون تزيد على أربعة أشهر أو تكون أقل من أربعة أشهر أو تكون أربعة أشهر، هذه ثلاث أحوال، والله لا أطأك شهرا، والله لا أطأك أربعة أشهر، والله لا أطأك خمسة أشهر أو سنة، هذه ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا قال والله لا أطأك شهرا أو شهرين أو ثلاثة فهذه أقل من مدة الإله باتفاق العلماء رحمهم الله. وجماهير السلف والخلف على أنه لا يكون إله إلا أن بعض السلف يقول يكون إله ويقول شاذ، والذي نص عليه القرآن أن الإله لا يقع إلا بالمدة المعتبرة وهي أكثر من 4 أشهر. الحالة الثانية أن يقول والله لا أطأك 5 أشهر أو 4 أشهر ويوما أو 24 أسبوعا، فحينئذ ذكر مدة الإله شبه متفق عليه عند العلماء رحمه الله أنه إذا زاد على 4 أشهر أنه مؤمن. الصورة الحالة الثالثة أن يذكر 4 أشهر بنفسه فيقول والله لا أطأك 4 أشهر. فهذه اختلف فيها العلماء رحمه الله على قولين، والصحيح مذهب الجمهور أن 4 أشهر وحدها ليست في مدة الإله، وأنه لا بد أن يزيد في إلائه على 4 أشهر، لأن الله يقول للذين يدون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم من هذه الصلاة فإن الله سميع عليم. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى جعل الأحكام مترتبة بما بعد 4 أشهر ولم يجعلها دون 4 أشهر على تمامها وكمالها، فدل هذا على أن 4 أشهر وحدها لا تكفي ما لم يزد عليها. فلو حلف وقال والله لا أطأك 4 أشهر فإن المباشرة بعد انتهاء 4 أشهر ستنحل اليمين، فما وجه لإيقاف القاضي له؟ وهذا وجه مذهب الجمهور رحمه الله أنه من تمام 4 أشهر أنه لا يكون مؤمنيا إذا ذكر 4 أشهر، وأنه لا بد في الإله من ذكر مدة هي أكثر من 4 أشهر. وعلى هذا ذكر المصنف رحمه الله أنه يشترط المدة المعتبر من الإله أن تكون أكثر من 4 أشهر. نعم. أو حتى ينزل عيسى أعلم أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، سواء كان يقبل الأشهر كان يقول لا أضع في 5 أشهر أو 6 أشهر أو عام أو سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو نحو ذلك. نعم. أو حتى ينزل عيسى. الآن فهمنا أن الصورة الأولى للتأديب والصورة الثانية للتأخير. ما معنى قولي حتى ينزل عيسى أو حتى يخرج الدجال؟ هذه أمثلة أخرى غير الأمثلة التي كنا فيها، وهي أن يعلق الإيلاء على أمر يبعد حصوله، على أمر يبعد حصوله بحيث يغلب على الظن أنه سيجاوز 4 أشهر. وهذه المسألة في الحقيقة منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقيام الساعة، قال والله لا أطأك حتى تقوم الساعة. قال بعض العلماء هذه 3 أشياء إذا تلفظ بها من عقب الإله، لأن الغالب أن هذه الأشياء لها المنصوص عليه أن هذه الأشياء لها أمارات وعلامات يغلب على الظن أنها لا تقع إلا بعد 4 أشهر، يعني تزيد عن 4 أشهر. هذا ما اختاره بعض العلماء الأئمة وبعض المحققين من الإمام القدامى رحمه الله وغيره. وبعض العلماء يقول وهو الأوجه والأقوى أنه لا يكون إيلاء بمجرد التلفظ، وإنما ينتظر مضي المدة التي هي 4 أشهر، فإذا تمت المدة وزاد عن 4 أشهر حينئذ يقع الإيلاء. بمعنى أن لا نعلم هذه أمور غيبية، أنا أبي قد يكون خروج عيسى عليه السلام بعد أسبوع أو بعد شهر أو شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو وحده العليم. ولربما جاءت أمارات الساعة وبعضها الله على كل شيء قدير، فهو يحكم ولا نعقد لحكمه. ولذلك لا نستطيع أن نقول إنه إذا ذكر هذه الأشياء يكون موليا مباشرة، والذي يظهر كما اختاره بعض أئمة السلف رحمه الله أنه ينتظر إلى أن تمضي مدة 4 أشهر ثم بعد ذلك يحكم بكونه موليا. والفرق بين القولين أن القول الأول يعتبره موليا بمجرد صدور هذا الأمر منه، وبعض العلماء الذي هو القول الثاني لا يعتبره مونيا حتى يستكمل من 4 أشهر أن تحقق أنه قد ذكر مدة يعتد بها للإله. نعم. أو يخرج الدجال. هكذا خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقيام الساعة، كلها ذكر العلماء كأمثلة على ذكر ما يستبعد وقوعه ويغلب على الظن وقوعه بعد مدة الإيمان. هذا مثال. أو حتى تكره بالخمرة. هنا يعني في الصورة السابقة وهي خروج المسيح ابن مريم، خروج الدجال، الصورتان تندرج تحت التعليق، يعني والله لا أطأك حتى يحدث كذا وكذا. هناك في الأول التأقيف والتأبيد بالزمان، لكن الذي معنا هنا تعليق على حدوث شيء أو طلب شيء، وهذا فيه تفصيل. تارة يعلق على أمر بيد المرأة تفعله، وتارة يعلق على أمر خارج عن المرأة، كأن يقول إلى قدوم زيدي لا أطأك حتى يأتي أبي، لا أطأك حتى أبتري الزمان ونحو ذلك. فإذا أو يعلق على أمور مستحيلة سواء طلب من الزوجة أو غيرها. فقال المصنف رحمه الله يشرع في هذا النوع من التعليق أو حتى تشرب الخمرة أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو حتى تشرب الخمرة. لا أطأك حتى تشرب الخمرة والعياذ بالله. قال إذا علق على فعل من المرأة سينقسم إلى قسمين، إما أن يعلق على فعل مباح أو يعلق على فعل محرم. وإذا علق على فعل مباح بيد المرأة أن تفعله لا يخلو أيضا من ضربين، إما أن يعلق على فعل مباح تتضرر المرأة في فعله، وإما أن يعلق على فعل مباح لا تتضرر المرأة ولا مشقة عليها في فعله. يعني إذا قال والله لا أطأك حتى تفعلي كذا، إما أن يكون هذا الشيء المباح الذي يطلب فعله بإمكان المرأة أن تقوم به دون أن تحدث مشقة أو تعب، يقول له والله لا أطأك حتى تفتح الباب، والله لا أطأك حتى تقفل الباب، هذا أمر مباح ويمكنها أن تقوم به دون وجود مشقة أو ضرر عليها. فهذا النوع قالوا لا يقع به، ليس بإلاء أصلا، لأن هذا أمر بيد المرأة وأصبح الشيء بيد المرأة، إن أرادت الوقت قامت به ومن تريد فهذا أمر يرجع إليها. قالوا لا يقع به إلاء لأنه ليس فيه الضرر وليس بالأمر الممتنع الذي يتحقق به الإضرار الزوجي. إذا علق على فعل مباح يمكن للمرأة أن تقوم به دون ضرر أو مشقة، أو يعلق على فعل مباح تتضرر المرأة به وتجد فيه المشقة والعناء، والله لا أطأك حتى تسقطي دينك عليه أو حتى تسقطي مؤخر الصداق، ولا أطأك حتى تتنازلي عن حقك في كذا وكذا. هذا الشيء اللي هو الحقوق المالية لا شك أن المرأة بإمكانها أن تفعله، وهو مباح لها شرعا، من حقها أن تسامح زوجها ومن حقها أن تعطيه المال، ولكن إذا كان بدون رضا منها فهذا فيه الإضرار وفيه الأذية وفيه المشقة. فهذا نوع من الأنواع التي يقع بها الإلاء. وأما الحالة الثانية وهي أن يعلق على فعل محرم من المرأة، محرم على المرأة من القول والعياذ بالله تشرب الخمرة أو تزني والعياذ بالله، فهذا أيضا يتحقق به الإلاء لأنه علق على أمر محرم، فيجعل الضرر على المرأة، الضرر على المرأة في هذا وارد. هذا إذا علقوا على أمر إما أن يكون مباحا، يعني إذا كان الأمر الذي طلبه من المرأة إما أن يكون في يدها وإما أن لا يكون في يدها، فإن كان في يدها إما أن يكون مباحا وإما أن يكون محرما. وأما إذا طلب منها أمرا ليس بيدها أن تفعله، كأن يقول لها حتى تصعدي إلى السماء كما ذكر العلماء، أو حتى تقلي بالحجر ذهبا أو نحو ذلك، فقال رحمه الله يبين هذه الصور لا أو حتى تشرب الخمرة، أي أن يعلق الزوج وطأه لزوجته، امتناعه من وطأ زوجته على فعلها من محرم من شرب خمر أو زمن أو غير ذلك والعياذ بالله. فهذا إلى أو تسقطي دينك، أو تسقطي دينك، لا شرب الخمر محرم، إسقاط الدين مباح، شرب الخمر يقع به الإلاء، إسقاط الدين والتنازل عن الدين عن الدين يقع به الإلاء، لأنه يتضرر المرأة به، هو مباح لكن المرأة تتضرر به وتحصل المشقة عليها في ذلك، أو تسقطي دينك يعني تتنازل عن سيود التي لك عليه، أو تسقطي دينك عن أبي أو أمي أو عن الناس أو عن قرابتي، أو تهبي ما لك ونحوه ونحو ذلك. هذا نحوه يعني مثله، نحو الشيء ما كان مثله قريب منه، كما قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا يعني مثله قريب منه. الحاصل أن المصنف رحمه الله يقول إذا قال ونحوه يعني أن يطلب منها فعلا مباحا فيه ضرر عليه، أو يطلب منها فعلا محرما شرعا، هذا كله يتحقق به الجلال أن فيه ضرر عن المرأة. فمول أن يحكم بكونه مليحاً. نعم. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وضئ ولو بتغيب حدثة فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ. قال رحمه الله: فإذا مضى 4 أشهر من يمينه. الإيلاء فيه امتناع، هو يقول والله لا أطاء في سنة، حكمنا بأنه إيلاء، وبعد ما بين المصنف رحمه الله الصيغ التي يتحقق بها الإيلاء والأشخاص الذين يصح منهم الإيلاء، شرع الآن في الأحكام المترتبة. رجل قال لزوجته والله لا أطاء في سنة، عند جمهور العلماء توقفه بعد المضي المدة المعتبرة للإيلاء، وحينئذ يطلب منه القاضي ويقول له أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تكفر عن اليمين ومقال الله لا أطأ في سنة، إما أن تكفر عن اليمين وترجع إلى زوجك أو تطلقها. والسبب في هذا أن المرأة كما ذكرنا لا تفسر أكثر من هذه المدة، ولذلك لما استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والناس أشاروا عليه، وقيل إن ميمونة أشارت عليه رضي الله عنها أن المرأة تصبر عن زوجها 1 أو 2 وتصبر الثالث على مضض، ولكنها في الرابع في الغالب لا تستطيع أن تصبر. فهذا يدل على الحكمة العظيمة التي من أجلها جعل الله هذه المدة. فإذا كان مضت 4 أشهر وهذا قد أقسم بالله، اليمين تمنع والزوجة طالب، فهل نقول له يعني هل نلغي اليمين؟ هذا لا يمكن، يمين شرعية من عقل. نأمره بوضع الزوجة، هناك يمين يمنع من وضعها، فحين بيّن الشريعة الحكم أننا نقول لو كفر عن يمينك وراجع زوجك. وهذا عين العدل والإنصاف، إما أن يكفر عن يمينه ويراجع زوجته ويعود إلى زوجته ويفيه، وإما أن تطلق عليه لأن هذا ليس من المعروف، والله أمر بالنسبة للنساء بالمعروف. ومن هنا إذا مضت المدة بين المصنف رحمه الله أنه يوقفه ويوقف ويطالب منه الرجوع والفيد. قال تعالى: فإن شاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فرتب الله في الآية رتب على الإيلاء حكمين شرعيين، أحدهما أن يفيء الرجل ويرجع إلى زوجته فإن الله غفور رحيم، فيقال له كفر عن يمينه، على أصح أقوال العلماء رحمه الله، لأنها يمين شرعية من عقدة. وإن عزم الطلاق قال لا ما أريدها ولا أريد أن أرجع لها، وما حلفت هذا اليمين من فراغ، بل أنا أكرهها ولا أريدها، قال له القاضي طلقها وإلا طلقتها عليك. فشرع المصنف رحمه الله في تأكيد هذا، فقال رحمه الله: فإذا مضى 4 أشهر من يمينه. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، حلف اليمين في أول محرم، سننتظر محرم صفر وربيع وربيع، إذا انتهى ربيع الثاني من حق المرأة أن ترافع بالانقضاء، لكن لو جاءت ترافقه في نهاية في محرم أو في صفر أو في ربيع الأول قبل تمام ربيع الثاني ليس من حقها هذا، إنما يكون الإيقاف وطلب الحيل أو التطبيق بعد تمام المدة ومطالبة المرأة بحقها طالب المرأة أن يعودها. طيب لو أن المرأة رضيت وقالت حلف علي 5 أشهر وأنا أريد أن أصبر فإنها تصبر ولا حرج عليها وهذا حقها. وبناء على ذلك يوقف شهادة تمام المدة 4 أشهر وهذا الحكم الأول، ثم يخير بين الحي وهو الرجوع إلى زوجته وبين تقييمها. ولو قنا، ولو قنا، القن طبعا العف، ولو هنا إشارة إلى خلاف المذهبي والمصنف رحمه الله اختار من الحر والعبد إلى على حد سواء، وهذا هو الصحيح لعموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم. لكن لما قال المصنف فإذا مضت 4 أشهر من إيلائه، يعني منذ صدور اليمين، لو أن اليمين صدر من في واحد الذي هو أول محرم، لأول شهر واحد فهو شهر محرم. في الحقيقة كان المنبغي التنبيه على مسألة وهي وإحنا نستدرك عن المصنف رحمه الله، لأن المصنف يذكر الأمهات وهذا من حقه، لكن يريد أن ننبه على مسألة مهمة وهي أننا نحتسب المدة من صدور لفظ الإيلاء بشرط ألا تكون المرأة في رجع، يعني مطلقة طلاق رجعية. فإن كانت مطلقة طلاق رجعية ووقع الإيلاء أثناء العدة، يعني مثلا زيد من الناس طلق امرأته في محرم وحلف وهي رجعية طلقة الأولى، قبل أن يراجعها آل منها فالرجعية قلنا بحكم الزوجة كما تقدم معنا، وبناء ذلك اشتعل يلحق بها الإله، فقال والله لا أطأك 5 أشهر. اليمين صدر منه في منتصف محرم، وبناء على ذلك لم تبت بناء على قول صنف أنه نص صدور اليمين، فإذا كان صدر منه في منتصف محرم فمعنى ذلك أن منتصف صهر ربيع الثاني جمادى، في منتصف جمادى يطالب، تطالب حق المرأة أن تراجع وتطالب على الأرض، لكن الواقع بخلاف هذا. فالمطلقة رجعية ما يبحث من فائدة الإلاء منها إلا إذا راجعها الزوج قبل نهاية العدة، فلو راجعها وكان قد آل منها أثناء العدة حين يرد الإشكال. فلو أنه وقع منه لفظ الإلاء في منتصف محرم كما ذكرنا وراجعها في أول شهر صفر، فحينئذ متى نحسب الإلاء؟ متى نحسب مدة الإلاء؟ تحسب مدة الإلاء من بداية الرجعة، من بداية مراجعته لها، إذا كان قد راجعها في آخر محرم وهو بداية صفر فإننا نضيف شهرا ونحتسب الإلاء من بعده. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة من بعد إرجاع الزوج يكون من حقه أن يطأ، فيتأتى مطالبته بالوقت، وبناء على ذلك تتضرر الزوجة بعد الرجعة، ولا تتضرر في حال يعني كونها رجعية فإنها رجعية، إن هذا لا يترتب عليه حكم إلا اعتبارنا للإلاء من عقدة، من حيث الأصل يمين الإلاء من عقدة. فقال العلماء رحمه الله إنه إذا آل منها وكانت رجعية فإنه تحتسب مدة الإيلاء من بداية الرجعة. فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد يشترط في اعتبار منك المدة التي هي 4 أشهر ألا يقع فيها جماع أو ألا يقع فيها وطئ. فلو وطئ أثناء 4 أشهر ولو مرة واحدة فإنه حينئذ حنف في يميني زمن التكفير وتكون يسقط حق المرأة في مطالبتها في رجوعه عن اليمين، لأنه إذا وقع ولو مرة واحدة فإنه يحكم بارتفاع اليمين ووجوب الكفارة عليه، أنه حنف في يمين قال والله لا أطأك 5 أشهر، فجلس الشهر الأول والشهر الثاني، في الشهر الثالث وطئها مرة واحدة. فقال رحمه الله فإن وطئ بتغيب حشفة، قلنا أن العلماء رحمه الله إذا قلت من الوط يلغي الإلاء ويوجب التكفير يرد السؤال ما هو الحد المعتبر للوط، والأصل عند العلماء والأئمة رحمه الله أن الوضع يحكم به بتغيير الحسبة وهي رأس الذكر كما ذكرنا، ويترتب على هذا ما لا يقل عن 80 حكم شرعي ومنها هذه المسألة. وبناء على ذلك حصل منه وضع لامرأته وزوجه بتغيير الحسبة قدرها من المخضوع كما تقدم معنا، فقط الإيلاء ووجب عليه التكفير ويعتبر تعتبر سيئة منه ورجوع عنه. وإلا أمر بالصلاة، وإلا أمر أي قال له طلق، فإذا قال لا أطلق ولا أرجع لزوجتي فحينئذ يرفع إلى القاضي يشتكى، فإذا اشتكت إلى القاضي طالبه القاضي قال ارجع إلى زوجتي وكفر عن يمين فأت الذي هو خير، قال لا، قال له طلقها، قال ما أطلقها، فأصبح لا يريد أن يطلق ولا يريد أن يكفر عن يمينه، حينئذ يطلق القاضي عنه، ويكون من حق القاضي أن يتولى الطلاق على خلاف عند العلماء. الصحيح أنه منزل منزلته لأن هذا من الظلم والإضرار، وبين الله عز وجل أن من حق الزوج هذه المدة، وإذا جاوز سقط حقه، فإذا لم يجد أنه غير معاش بالمعروف فمن حق الحاكم والقاضي أن يطلق عليه. فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثة أو فتر، فإن أبى فما أطلق الحاكم عليه، الحاكم هو القاضي ومن في حكمه مما ينصب لحفظ المنازعات وقطع الخصومات على الوجه الشرعي وتكون أهليته على الوجه المعتبر وتتحقق فيه الأهلية المعتبرة شرعا. فإذا أبى طلق حاكم عليه، طلق الحاكم عليه واحدة أو ثلاثة أو فتر، القاضي إذا نظر حال الزوج مع الزوجة ووجده ظالما مؤذيا مضرا وأنه قد تعدى حدود الله ولا مصلحة في رجوع المرأة إليه، فإنه من حقه أن يطلق عليه الثلاث، وهذا كما ذكرنا جماهير السلف والخلف على أن الثلاث له من واحدة ماضية، وبينا هذا وبينا وجهه ودليله. فمن حق القاضي أن يطلق ثلاثا لكي يمنعه أو يحول بينه وبين هذه المرأة التي آذاها وأضر بها، وكذلك من حقه أن يطلق الطلقة الأولى والثانية. فلو نظر إلى أن من الموضح أن يطلق طلقة واحدة طلق طلقة واحدة، وهكذا لو كان الزوج قد طلق طلقتين وبقيت له طلقة واحدة، وجاء الزوج والقاضي وأمر الزوج بالتطليق فلم يطلق وأمره بالفئة فلم يفئ، طلق عليه الطلقة فكانت ثالثة، طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، أو فسخ، فسخ أن يقول فرقت بينكما. والفسخ فائدة الفسخ أنه لا يمتلك الزوج إرجاع الزوجة إلا بعقد جديد، ولذلك بعض العلماء يرى أن الطلاق هنا طلاق غير رجعي ولو كان طلقة واحدة، لأنه لو كان طلاقا رجعيا قال ممكن أن يقول راجعت فيه وتبقى المرأة في الضرر، والصحيح أنه طلاق رجعي. يعني الآن أولا عندنا الشكر أن من حق القاضي أن يطلق أو يفسخ، يعني إن نظر المصلحة في الطلاق طلق، إن نظر المصلحة في الفسخ فسخ. إذا رأى أن يطلق فالطلقة إن شاء طلق الطلقة الأولى وإن شاء طلق الطلقة الثانية إن شاء طلق الطلقة الثالثة. لو طلق عليه الطلقة الأولى والمرأة صارت رجعية فقال الزوج راجعت فيه، حينئذ أيضا يعتبر يفتسد له بحكم الإله ويوقف مرة ثانية ويقال له إما أن تفي وإما أن تطلق. هذا اختيار جمع من العلماء رحمه الله، والسبب في هذا أن المرأة مظلومة ومتضررة، ولا شك أنه إذا رجعها ولم يطأها فمعنى ذلك أن يريد رجعتها من أجل ماذا؟ من أجل الإضرار، والله يقول لا تشكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فبين أنه ظالم وأنه معتدي بحدود الله. فمن حق القاضي أن يمنع. فلو جاء طلق عليه الطلقة الأولى فراجعها مباشرة فاشتكت إلى القاضي وقالت ما رجع لي ولا فقال له القاضي تفيء إلى زوجتي قال لا طلقها قال ما من طلقها في هذه الحالة طلق الطلقة الثانية كذلك لو راجع بعد الثانية له أن يطلق عليه الطلقة الثالثة فله أن يخبرها مفرقة وله أن يخبرها مجتمعة لأن الأمر عائد من النظر في مصالح الخصوم والقاضي له الحق النظر حق النظر في مصالح الخصوم وله أن يجتمع في حالة الفسخ لماذا يلجأ إلى الفسخ؟ يلجأ إلى الفسخ إذا شاف أو رأى النظر أن الرجل يريد الإضرار وأنه ليس من مصلحته أن يستخدم هذا الإضرار فيستخدم نكاحها حتى يبعدها عن هذه المشاكل باحتمال أن يعود إليها يعني ممكن أن يرتفع زوج عنيد يعلم منها العناد ويعلم أن من المصلحة أن تعود له الزوجة لكنه ما يريد أن يبعدها ففي هذه الحالة لو أنها أعادها له بطلقة واحدة رجلية ربما فاتت الثلاث تحقيقات بالإيلام حينئذ يرجع إلى الفسخ فيفسخ من أول الأمر فتكون يحتسب له طلقة واحدة أفضل من أن تحتسب له ثلاث طلقات وهذا يرجع إلى فقه القاضي ودرايته بحال الخصوم فالعلماء رحمه الله نقصوا على هذا لأن مقصود الشريعة دفع الضرر عن الزوج عن زوجة بوجه لا يتضمن أيضا الضرر على الزوج ما لم يكن الزوج متسببا في إدخال الضرر على نفسه لأنه هو الذي حلف وهو الذي أتى وصدر منه من يمين وإن وضعت الجبر أو دون الفرج كما فاء إذا بعد أن بيّن رحمه الله أن الوضع يرفع اليمين بيّن أنه لا يعتد بوضع غير شرعي وهو الوضع في الجبر وهذا من كبائر الذنوب ومن الأمور المحرمة وللإمام القيم رحمه الله كلام النفيس في بدائع الفوائد وغيره من كتبه كعادته رحمه الله بيّن أمورا عجيبة في والعياذ بالله وقوع الزوج في هذا الأمر المحرم وهو إتيان زوجة من الدبر أنه يفسد الزوجة ويفسد القلب ويظلمه الله سلامة والعافية وله العواقب الوخيمة على المرأة وعلى الزوج ولذلك هذا النوع من الوضع محرم شرعا ولا يعتد به فلو حصل وضع به فإنه لا يعتبر شيئا ولا يسقط حكم الإله وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وضعها وهي سيد صدق مع يمينه شرع رحمه الله في بيان مسائل القضاء المترتبة على باب الإله قد تقدم معنا في مسائل المعاملات أن العلماء رحمه الله من عادتهم أن يذكروا مسائل القضاء في آخر كل باب على حدة فيما يختص به من المسائل فهنا عندنا مسألة وهي أنه إذا وقع الإله واشتكت المرأة جاءت بعد 4 أشهر واشتكت قلنا إن الوضع يقطع حق المرأة ويزيل طبعا حكم الإيلاء فإن صدقت المرأة قال الرجل وطئتها وقالت المرأة نعم وطئني فحينئذ لا إشكال ثبت عندنا من حصل الوضع ويعتبر الوضع شيء ورجوع لكن الإشكال لو قال وطئت فيه مخاطب زوجته أمام القاضي وطئت في خلال مدة فليس من حقك أن تخاصمي قالت لا ما وطئ وما حصل وطوام شرح الوطن فهل نصدق الزوج أو نصدق الزوجة للعلماء وجهان في هذه المسألة من أهل العلم من قال نصدق الزوج لأنه يبقي حكم النكاح ولا نصدق الزوجة وهذا هو الأصل ولا نصدق الزوجة لأنها تدعي أمرا يؤول إلى النكاح دبر يؤول بالنكاح إلى ارتفاعه لأنه ربما رجعت المسألة إلى الطلاق وبناء على ذلك قالوا إنه يصدق الزوج لكن هذا التصديق مبني على مسألة التهم وفي مسائل التهم إذا صدق القول مع التهمة فإنه يطالب اليمين التي تسمى عند العلماء في القضاء فيما سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء يمين التهم ويمين التهمة تقوي جانب الخصم على خصمه وهي التي فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذكري فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذكري أي باليمين يعتبر القول الذي يعارضه غيره مع وجود التهمة لأن يحتمل من المرأة صادقة وما وضعها السبب في الخلاف أن بعض العلماء يقول يصدق الزوجة لأن الأصل عدم وجود الوطئ، يعني قال والله لا أطأ فيه، فالأصل أنه ما وطئ لأن عنده يمين تمنعه من الوطئ، فقال أصدق الزوجة وأصدق قولها وأطالب الزوج بالشيء أو التطليق. ومن أهم الدين من قال أصدق الزوج لأن المرأة تدعي أنه لم يطأ تدعي أمر خلاف الأصل ما يجب أن يكحف ما تقدم معنا، فهذا وجه الخلاف بين القولين ولكل قول وجه. نعم. وإن كانت ذكرا ودعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. الأول الخلاف إذا كانت سيدا وهي التي لا ألامة فيها ولا أمارة مني في وجود وطوى عدم، لكن إذا كانت ذكرا وهناك علامة تؤكد أو ترجع، لذلك قالوا قد يقع اجتماع السيد دون استضاف لبكارتها، وهذا أمر نادر والشرع لا يلازم حكم على النادر، لكنهم لا يعتدون ما لا يعتد في هذا الوقت. وعلى كل حال قالوا إذا ادعت منهم من يطعها وكانت فكرا والبكارة موجودة، لأنه ربما تكون المرأة قد أزيلت بكارتها قبل النكاح، وليس وجود البكارة ليس زوال البكارة يدل على أن المرأة فاسدة في كل الأحوال، لأنه ربما زارت بكارتها بسبب قصد أو بسبب يعني غير الوقت، وهذا أمر ثابت طبيا، ولذلك يعني مسألة وجود البكارة وعدمها قرينة أو مرجح، لكنها ما توجد القطع ولا توجد الثبوت من كل وجه، ولكنها ترجح جانب المرأة. فلو أنها قالت إنها ذكر قالت ما وطئني وأنا ذكر، امرأة عقد عليها الزوج وهي ذكر ثم حلف أنه لا يطع وممكن من الدخول ثم حلف أنه لا يطع، فاشتكت إلى القاضي بعد 4 أشهر فقالت ما وطئني، قال وطعتها، حينئذ قالت المرأة أنا ذكر وتزوجني ذكر ولا زالت بشرة في موجودة. قيل للرجل ماذا تقول؟ قال لا أزال الشرع على قولي، في هذه الحالة ينتدب القاضي امرأة أو طبيبا أو طبيبة شرعية لطبيبة يثق بقولها شرعا للنظر والتأكد مما ذكرت، فإن وجد البكارة كما هي فلا إشكال، لكن الإشكال أن هذا كان موجودا في زمان الأولين وفي زماننا يتعذر إعادة البكارة، لكن في زماننا يمكن إعادة البكارة، ولذلك هذه المسائل تحتاج إلى نظر وتحرير، بعضها يحتاج إلى نظر وتحرير، وهو ما اختلف فيه الحكم باختلاف الأزمنة. هذا النوع هو الذي يسميه العلماء تغير الفتوى بتغير الزمان، أن تكون هناك أمور طارئة جديدة، وليس المقصود بتغير الفتوى ما يظنه البعض من التلاعب بالنصوص الشرعية والدعوة إلى أمور محرمة من دعي الصفور ونحرها تحت غطاء تغير الفتوى بتغير الزمان. هذا أجد الله قلبي إنسان عالم ورع مسلم ورع قضاء العالم قرأ نصوص الكتاب السنة وفقه في دين الله وشرع الله. تغير الفتوى مسألة، أولا الأصل عدم التغيير، والأصل من حكم الله داخل ما بقي الزمان وتعاقب المنوان، لكن قد توجد أمور تقتضي تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة، منها هذه المسائل أن العلماء حكموا لأنها أمارة دليل يعني ربما يستأنس به، لكن في زماننا يمشي الرفع غشاء البكارة، وهذا النوع من الجراحة لا أشك في حرمته شرعا، فلم أجد نصا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبيح هذا النوع من الجراحة، مهما ادعي من الادعاء حتى ولو أن المرأة اغتصبت وأوذيت بالباطل، فليس من حق الطبيب أن ينظر إلى فرج المرأة ولا أن يستبيح العلاج ولا أن يستبيح اللمس، وليس من حق حتى المرأة مع المرأة لا يجوز لها، لأن الفرج مسائل محرمة مشددة، هي الأورة المغلظة المشددة في حرمتها، فإذا قالت أنها ستعيد بالعكس لو أعيدت بناء على أن المرأة يعني اغتصبت بغير حق بقي حق الزوج، كيف الزوج يدخل على امرأة يظنها ذكر وتعامل معاملة الذكر ويعطيها مهر الذكر ويعطيها، أين حق الزوج؟ وهذا اختلاف في النظر، ولذلك بعض من يفتي رحمه الله بمسألة رفض غشاء البكارة تحت العواطف وتحت المبررات، هذا أمر من ناحية شرعية ليس له مبرر فيما ظهر لي بعد دراسة هذه المسألة والنظر في أدلة من يجيزون هذا النوع من الجراحة. ولا أشك أن هذا النوع من الجراحة محرم، لا يجوز للطبيب ولا للطبيب أن يقوم به، لأنه ليس هناك مبرر شرعي للقيام به. كل ما في الأمر أنه إذا اعتدي عليها وتصيبت، فإنه إذا جاء الزوج أي زوج يخطبها فإن الله أمرنا بأن ننصح ونبين ونقول له هذه الامرأة ابنة ناس، إن أردت أن تذكرها فأنت مأجور، ولا شك أن من فعل ذلك له عند الله عظيم الأجر وعظيم الثواب إذا يعني احتسب وقصد من ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، فإن الله يأجره ويطلع على الحقيقة ويبين لها أن المرأة صالحة ومستقيمة وأنها تدعي عليها، أو يسبب ذلك الوسائل الموجودة في زماننا، ثم يعرض الأمر عليك إذا ارتاحت نفسه واطمأنت أن يحتسب الأجر عند الله يطلب من الله عز وجل أن يحرز عليه المصيبة، فهذا فضل وخير منه والله يأجره على ذلك. وإذا لم يريد فهو حر، أما أن يرتخ رشاء ذكارة ويدخل الرجل على المرأة على أنها ذكر، إن هذا النوع من الجراحة فتح باب العياذ بالله الفساد، فتجد المرأة لا تزال أن تقدم على الحرام تحت طمأنينتها أن رشاء ذكارة يمكن رقه، فإبطال هذا النوع وقفل بابه لا شك أنه يقفل الباب مفاسد كثيرة ويقفل الباب مفاسد وشرور عظيمة. فمنع هذا النوع كلية وحيلولة بين الطبيب من الناحية الشرعية ومن الناحية الغرفية يمنع المفاسد المتركبة، لأنه لو وجد عذر لبعض فئات من المجتمع لأنه لا يوجد العذر للفئة الثانية التي ربما أنها تقع في الحرام حقيقة ثم تدعي أنها وتصيبت أنه فعل بهذا بدون حق. فالشاهد أن مثلا الادعاء البكارة هذه من المسائل التي تحتاج إلى أن نفصل فيها، خاصة في هذا الزمان الذي أمكن فيه عرض الغشاء كما ما يسمى. وإن ترك وقعها إضرارا بها بلا يمين ولا إذر فكمول. هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهي مسألة امتناع الزوج من وضعه لزوجته على سبيل الإضرار بها. فإذا امتنع الرجل من وضع زوجته 4 أشهر واشتكت إلى القاضي، فإن القاضي يوقفه ويقول له إما أن تعود إلى المرأة وتجامعها وتعطيها شقها وتعفها عن الحرام، وإما أن أطلقها عليها. هذا بالنسبة أو تطلقها أو أطلقها عليه. قطب المصنف رحمه الله من هذا بعد ما بين أحكام الولاء التي هي الأصل، شرع في بيان ما يقاس على الولاء. فالشريعة حينما أعطت المرأة هذا الحق وهو مخاصمة زوجها بعد تمام المدة وهي 4 أشهر وإيقافه شرعا، كذلك المعنى الذي من أجله شرع للمرأة أن تطلب بخير زوجها أو تطليقه موجود في حال امتناعه من وقتها بدون يمين. فمن حق أن توقفها وتسأله الرجوع أو تطليقه. ولا شك مما ينبغي أن يتنبه له كل مسلم أن الزواج له حقوق ومسؤوليات وواجبات، ومنها أنه يجب على الرجل أن يعف امرأته على الحرام عن الحرام، كما أنه يجب على المرأة أن تعف زوجها عن الحرام، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن وكثر فيه المحن. فالواجب على المرأة أن تحفظ زوجها وتحافظ عليه، وكذلك الزوج الواجب عليه أن يحافظ على زوجته ويحول بينها وبين الحرام، خاصة إذا كانت صالحة وكان الزوج صالحا. فإن بعض الأزواج يتساهل في هذا الأمر وينظر إلى أن الاستمتاع بالمرأة مجرد شهوة ولا يبالي، يكثر من السفر ولربما يغيب الأشهر العديدة دون أن ينظر إلى حق زوجته في فراشها وحاجتها إلى من يعفها. كذلك أيضا المرأة ربما عاشت مع زوجها لا تتجمل له ولا تحسن التجمل له حتى تحفظ من الحرام، حتى لربما والعياذ بالله زلت قدمه ووقع في الحرام، وتعاطي الأخدار لا يخلو الإنسان من الإثم والعياذ بالله والحرج. ولذلك المرأة التي تقصر في حق زوجها في فراشه ربما كانت سببا في وقوعه في الزنا والعياذ بالله، وهذا اسال عنه امام الله عز وجل. والرجل الذي يقصر لحقوق امرأته ويغيب عن امرأته، او حتى ما هو شرط ان يمتنع من وضعها اربعه اشهر، بعض النساء قد لا تكفي شهر او شهرين، فالمرأة حديث العائد بالعرس قد، او المرأة التي تعيش في اختلاط او في بيئة صعب يصعب فيها الصبر، او حال يدعو الى الحرام، فمثل ان تكون بين ابناء عمومته او ابناء خؤولته ويكون مجتمعه فيه نوع من الاحتكاك والاخذ والعطاء، او يكون ورعها الاجتماعي يوقعها في مثل هذه المحرمات ومخالطة الرجال، فهذا كله بشدة في أمره. والواجب على الرجال أن يتقوا الله في النساء، والواجب على النساء أن يتقين الله في أزواجهن، وأن يحسن التباعد للأزواج، أن يحسن الرجل إلى زوجته، وأن يعلم أن من كمال دين الله عز وجل وكمال شرعه أن المؤمن يحتسب الثواب عند الله حتى في شهوته. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فهذا يدل على كمال هذه الشريعة وسموها. نسأل الله العظيم أن يحسننا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا طلب الزوج المولي لزوجته أن تكفر هي من مالها يمين الإله، فهل تصح الكفارة؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الحسن من سؤال. على كل حال، إذا أصلحوا بينهما صلحا وقال لها مالي وكفري ورضيت أن تكفر لا بأس، إذا وكلها وكفرت فالحمد لله، لكن ليس من حقها أن يطالبها بذلك، وليس بواجب عليها أن تفعل ذلك، ويحلف اليمين وهي تكفر ما يمكن هذا. على كل حال، إذا لم يكن عنده مال ولم تكن عنده قدرة على أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإنه يصوم 3 أيام. فإذا وكلت، إذا وكلها في إخراج الكفارة ورضيت بذلك وقالت أنا أخرج من عندي، فهذه امرأة جيدة، هكذا النساء لا فلا، لكن إذا وجد عذر، إذا لم يجد عذر على كل حال هذا أمر يرجع إليها، وإذا فعلت فالإناء ساقط والكفارة معتبرة. والله أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل النشوز الذي يكون من المرأة يعتبر مقابلة للإناء كما لو أقسمت ألا تمكنه من نفسها؟ أسابقكم الله. لا، ما يجوز للمرأة، أعوذ بالله، لو حلفت وقالت والله لا أمكنك من نفسي، وأنها في ليلة قالت والله لا أمكنك من نفسي ليلة واحدة، لعنت الملائكة حتى الرسل، هذا أمر ليس من سهولة المكان. وهذا يعني يدل على أن المرأة ينبغي لها أن تأخذ الحذر في معاملتها لزوجها، وذلك في خطورة، لأن الزنا والحرام من الرجل أسهل من المرأة. بعض الأحوال إذا امتنعت المرأة ربما نفر منها الزوج كلية، لأن الزوج من جرد أن يشعر أن امرأته لا تحبه، فكثير من المفاسد والشروط تترتب على هذا الشروط. والمرأة تستطيع أن تعلم أن زوجها من شغال وكذا أنه إذا صرف عنها من حبة لوقت يعودها في وقت، في فرق بين الرجل والمرأة. ولذلك عظم الشر امتناع المرأة، وعظم أيضا امتناع الرجل، لكن جعل للرجل حدا لم يجعل للمرأة. الله يحكم، وله أن يفضل وله أن يميز، وهذا يدل على أن الشريعة تراعي أمورا دقيقة جدا في هذه المسائل، فعلى المرأة أن تتقي الله، ولا يجوز لها أن تمتنع ليلة واحدة، بل حتى إذا دعاها إلى الفراش وامتنعت من ليلتها والعياذ بالله، كما في الحديث الصحيح كان الذي في رواية كان الذي في السماء عليها غضبان حتى تصبح، وفي الحديث الآخر أيما امرأة دعاها زوجها فأبت باتت الملائكة تنعنها حتى تصبح. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو أراد الزوج من عدم معاشرته لأهله ورزقه أن يردعها حتى تتوب إلى الله وتقيم الصلاة، فهل هو موذي من طالب المدة خصوصا وأنه يريد الإصلاح للإغرام؟ أثابكم الله. على كل حال مسائل التأذيب لها حدود معينة، النبي صلى الله عليه وسلم أدب حتى النساء وحلف أنه لا يضع شهرا وآلا من النساء، هذه الأمور يرجع إلى الزوجين وهما أعرف، لكن عرف لو كانت المدة دون مدة الإلاء وقصد بها الإصلاح فما على المسلمين من سبيل، هذا زوج وهو أدرى بأهله وأدرى بزوجه سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، ولذلك أمر الله عز وجل بتأديب الزوجة إذا نشغل، والأفضل والأفهم ذكر بعض العلماء وبعض الحكماء يقولون إن الأفضل في الحياة الزوجية ألا يلجأ الزوج إلى المعاقبة بالعواطف إلا عند الضرورة، يعني لا يصل إلى طريقة تشعر فيها المرأة بأسلوب مباشر أو غير مباشر أنه لا يريدها، فهذا من أسوأ ما يكون ومما تترتب عليه العواقب الوخيمة، والعكس من المرأة أيضا لا تشعر الزوج لا بأسلوب مباشر أو غير مباشر أنها لا تريدها، لأن هذا هو دمار البيوت وبه تتهدم الأسر وتتشتت، لأن الله جعل هذا الرباط بين الزوج والزوجة قائما على المودة والرحمة وجعل بينكم مودة، والود هو خالص الحب، ولذلك يعني صلى الله عليه وسلم هو العافية ربما يصل المحبة بين الزوجين إلى درجة الجنون صلى الله عليه وسلم هو العافية، لأن ما بين الزوجين من المحبة والعواطف شيء لا يقلبه ولا يبعله إلا الله سبحانه وتعالى لا شريك له، فمن هنا التلاعب بالعواطف والتأثير بالعواطف أمر لا تسمد غضبان، المرأة لا تستطيع أن تتحكم نفسها لأنها بمجرد أن تشعر أن زوجها لا يريدها أو أن زوجها ليس راغبا فيها وربما والعياذ بالله يعني أفسدت نفسها ودخلت عليها وساوس الشيطان وأصابتها الأمراض النفسية وربما حدثت لها مضاعفات لا تسمد عقلها، ومن هنا أنظر إلى حكمة الشريعة الإسلامية في كثير من النساء التي بين الزوجين، كيف أن الشرع جعل لها منظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من البيت وهو خارج إلى الصلاة التي جعل الله قرة عينه فيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قبل أن يخرج من البيت يقبل زوجته، لماذا؟ هو خارج إلى عبادة وإلى ذكر دين له سمو وكمال دين عظيم، يعني إن جاء في البيوت أقام على أكمل ما تكون عن البيوت، إن جاء للبشر هذبها وقومها وعشدها وجعل دعائم التهديد والرشد موجودة متوفرة في بيوت المسلمين، ما يخرج من البيت حتى يقبلها حتى يكون آخر العهد، ما يدل على الرباط وعلى المودة وعلى المحبة وعلى الرحمة وعلى الإلف والتواصل، وهذا ما هو بمنقصة للرجل، هذا كمال لأنه فعله أكمل الرجال وأكمل الأمة صلوات الله وسلامه، فليس بالدين الذي حجر الناس في الرهبانية وفي المساجد وعزلهم عن الأسر وإقامتها بالمعاملة اللطيفة، كل شيء جعل الإسلام له حقه وقدره، فكما أن الجهاد يقوم ببذل الأنفس وتسير فيه الدماء لوجه الله عز وجل لإعلاء كلمة الله وكسب شوكة أعداء الله عز وجل، كذلك في الأسر تجد المودة تجد الرحمة تجد التعاطف تجد اللين تجد الكمال الذي قامت عليه هذه الشريعة الإسلامية خاصة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تلاعب الزوج بالعواطف أو تلاعب الزوجة بالعواطف فعندها لا تحمد العواطف، لأن المرأة إذا عاشت في مواقف محرجة ووجدت الزوج يعطف عليها وعاشت في غلطات تصدر منها مع الزوج ومع ذلك تجد منه دلائل تشير على حبه لها ضحت من أجل وصدرت من أجله، حتى إن وهذا معروف في قصص الأولين وأخبار الأولين مما ذكره الفقهاء، القصص الهادئ الحقيقي الذي مبني على وقائع صادقة، أن المرأة ربما أحبت زوجها وامتحنته واختبرت بمواقف عاطفية معينة صدق معها فيها حتى وقفت معه في آخر عمره في أحلك الظروف وأشدها، ولربما ذهب جماله في عز الشباب، ولربما ذهبت قوته وذهبت صحته، حتى إن المرأة تحب زوجها بصدق المحبة من المواقف التي رأتها منه من صدق المشاعر وصدق المودة، فإذا ذهب عنه كل شيء جاءت إلى قدميه محبة ولم يخرج حبها وودها بل ربما زاد عنها. وهذا كله يحتاج إلى أن يضحي الإنسان من أبيه. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسس التي ينبغي الإنسان أن يراعيها: خيركم خيركم لأهله. وهذه الخيرية تحتاج إلى أن لا ينسى الإنسان المشاعر. فالمرأة والرجل ينبغي عليهم الحذر في الأمور التي يعاقب كل منهما الآخر، خاصة في أمور الفراش. ولذلك واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجعل الأمر مرتبا، لأن المرأة المؤمنة الصالحة التي خاف الله عز وجل إذا ذكرها زوجها بما تذكرها، يا هذه اتق الله، يا هذه خاف من الله. والزوجة إذا رأى الزوجة يظهر الليل تأخر عنها وهي حقا قالت يا هذا اتق الله. والمفروض في الزوج حينما تقول لهم رأته يا هذا اتق الله أن يجعل الجنة والنار أمام عينيه، وأن لا ينظر نظرة الحمار يقول تقول لك اتق الله أنت مخطئة أنت كذا. لا، دائما إذا سمعت أحدا يقول لك اتق الله فرني نفسك إلا الحبيب أنك المخطئ. كان السلف إذا قيل للرجل اتق الله جلس يبكي من خشية الله عز وجل الخوف، وبذلك سمت نفوسهم إلى العلية إلى الخيرات وفازوا بخير الدين والدنيا والآخرة. فعلى المسلم دائما إذا قرأ زوجته اتق الله يتق الله ويعتقد أنه مقصر ويقول هذا المقصر حتى يسمو نفسه عن أذية الزوجة، والعكس. فالمرأة قال الله تعالى فعظوهن، بعدين جاء قوله واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضجع انظر كيف سبحان الله العظيم حكمة الشريعة تقول واهجروهن في المضاجع، فجعل العقوبة بالأفعال لا بالأقوال. وهذا يدل على كمال الشريعة، لأن الكلمة النابلة من الزوج وقعها أليم وجرحها عظيم ويبقى مع المرأة ربما سنوات ولا يمكن أن تنسى هذه الكلمة خاصة إذا مست مشاعرها. فجعل الأذية في العواطف بالأفعال واهجروهن في المضاجع، ما جعل الهجر في أشياء أخرى من القول. وهذا يدل على أن المشاعر والعواطف التي بين الزوج والزوجة ينبغي لكل منهما أن يحذر من فاسدها. واستعيذ من وفقه الله ووعظ بغيره وانزجر عن هذه الأمور ولم يسر إليها إلا إذا بلغ الأمر مبلغه، فما حيلة إذا لم يكن إلا الأسنة والقناة، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. هذه أحوال خاصة وأمور خاصة يحكم فيها ويفكى بحسب وجود الحاجة وبقدرها. الله سبحانه. فضيلة الشيخ، بالنسبة لنكح الإمام في المصلى، هل النهي أن يجلس بعد السلام ووجهه إلى القبلة، أم أن النهي عن جلوسه بعد الانصراف؟ أشابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن. أما بعد، فيجلس الإمام ووجهه للقبلة قدر ما يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، كما ثبت حديث ابن المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيره، ثم ينصرف. والسبب في هذا أنه يعطي الناس ظهره، ولا ينبغي الإنسان إذا جلس أمام الناس أن يعطيهم ظهره إلا من حاجة. فلما انتهت الحاجة لإمامته بالناس وصلاته رجع إلى الأصل من الإقبال على الناس بوجهه. ولذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف إلى المصلين. والانصراف ينبغي أن يكون كاملا، يعني يقبل على الناس ويجد حتى تكون ميمنة الصف ميسرة له وميسرة الصف ميمنة له. وأما الانصراف الجزئي كأن يجلس ويعطي الناس شقه الأيمن، فهذا في حالة ما إذا صليت ببعض الناس مسبوقين، فإذا سلمت لا تستطيع أن تقف في وجوه، أن تكون في وجه فاستحدث علماء المسجد من كتبك الأيمن إذا كان يمنون لأن تسجد حتى لا يكون فيها يعني سجود للشخص أو منظر ناظر من بعيد كأنه يسجد لمن أمامه وهو شأن الأصنام أنها على حالة يأتي الساجد بين يديها. ومن هنا فره وقال إنه لا يعطيه وجهه لأنه إذا أعطاه وجهه كان كالساجد له وإنما يعطيه كتفه الأيمن يعطيه الصف إذا كان مثلا صليح لشخص معه ثم جاءوا المسبوقين في الركعة الثالثة أو الرابعة أو الثانية أو في آخر الصلاة هذا أكيد أنك إذا سلمت تجد أمام صفا أو بعض الصف وهو يصلي وأنت أمامه. هذا استحب العلماء رحمهم الله أن يراعيه الإمام إذا صلى بالناس أنه لا يقبل عليه من دون مكانه ولا يجلس إلى القبلة. وأما مسألة الانصراف من المصلى بعد انتهاء التسبيح والتحميد والتكبير 33 وقول 800 لا إله إلا الله فينا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في رواية يومي يد الخير على كل شيء قدير. إذا قال 800 هذا منفرد قالوا لأنه متقدم على الناس وله مزية على الناس ولا يجوز لأحد أن يتميز عن الناس في من هو أكبر منه وقد يكون من هو أعلم منه ومن هو أفضل منه وقد يكون فيهم والده فقالوا في هذه الحالة هم متقدم على الناس وهذا الشرح للصلاة فإذا انتهى من الصلاة ينفرد ولذلك لم يكن من الصلاة يصيب الجلوس في الصلاة إلا في موضعين كما في صلاة الفجر كان يجلس إلى طلوع الشمس وبعض الأحيان قبل طلوع الشمس يقوم بما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يأتونه ويجالسونه بعد صلاة الفجر ويتحلقون عليه حلقة حتى يخوضون في أمور الجاهلية وما كانوا فيه ويضحكون ويتبسم كما في صحيح مسلم وغيره. فهذا يدل على أن الله صلى الله عليه وسلم يجلس في المصلى. وأما بالنسبة للصلوات أو توجد حاجة يأتي سائل أو يأتي مستشكل ويحدثه في مصلاه أو يحتاج إلى أمر يريد أن ينتظر في مصلاه أنهم عند الضرورة والحاجة في غير الضرورة والحاجة يريد ينقل في المسجد يقوم إلى ساري يقوم إلى مكان آخر ولذلك كان الظلماء والعلم يراعون هذا أنك المساجد الذين كانوا على علم وبصيرة كان يجعلون مجلس الفتوى ومجلس الصلاة بعد ما ينتهي من الصلاة يقوم من مجلسه الذي برد فيه من الناس حتى يأتون الفتوى والسؤال وهذا من أنسب ما يكون هو من فقه الإمامة وآداب الإمامة كما ذكر بعض أئمة العلم رحمهم الله والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ هل يشرع للمأموم الجهر بالتكبير وأذكار الركوع والسجود في صلاة الجماعة؟ إذا كان يريد الإذن وأذية الناس والإضرار به يفعل ذلك. الجهر من المأموم يشوش على من سواه يشوش على المصلين وهذا مجرد ومشاهد. وأذكر عشرات المرات أن في بعض الأحيان لا أستطيع أن أقرأ التشهد ولا أستطيع أن أسبح أو أخشى في تسبيحي بسبب من بجواري يقع صوته. هذا لا ينبغي ولا يجوز هذا من الإضرار وخاصة أذية المصلين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم والبصل أن يحضر إلى الصلاة حتى لا يؤذي الناس ببخره. فإذا كان هذا بالبخر والرائحة كيف من يؤذيهم في خشوعهم وذكرهم من الله عز وجل. ولربما التبس على الناس حتى إن بعض الأئمة قد يلتبس عليه المأموم لا يشرع له أن يرفع صوته ولا يشرع إلا في مسائل نادرة ومنها أن يكون الصف طويلا أن تكون هناك صفوف بعيدة جدا ولا يمكن التبليغ إلا بالسماع بالضرورة والحاجة. وهذا لها دليل حديث أبي بكر رضي الله عنه الصديق في مرض من الصلاة في مرض الوفاة فإنه كان يرفع صوته ويسمع الناس من ورائه. هذا الذي يشرع في رفع صوت المأموم أو يريد أن ينبه الإمام على الموقع والتأمين الأذكار التي ورد رفع صوت المأموم بها من التأمين هذا مستثنى كالتأمين هي مستثنى. أما ما عدا ذلك فلا يجوز فيه أذية وفيه إضرار وتشويش على المصلين ولا شك أنه في بعض الأحيان يشوش علينا لكن إذا كمل خشوع الإنسان قد لا يضره مثل هذا لكن الغالب أنه يضر ويشوش في الواجب على المأموم أن يحفظ صوته وأن يحفظ صوته بقدر ما يحرك به شفتيه وهذا هو حد الإجزاء. فإذا نبثت شفتاه بالتسبيح والتسبيح والتحميد والتفديد والأذكار والأدعية أن هذا هو القدر المعتبر. والله تعالى سابق من الله فضيلة الشيخ، من كان يتحرى العدل بين النساء هل يلزمه أن يعدل أيضا في الوضع والفراش؟ سابق من الله العدل هو في الفراش، العدل في الفراش كما هو في غيره من النفقات وما فيها. والعدل في الفراش فيه جانبان، الجانب الأول مسألة أن ينام معها ويبيت، هذا حق مجمع عليه لأن النصوص الشرعية دالة على ذلك. قد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ أنه قال من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة يشقه مائل، نسأل الله السلامة والعافية. قيل شقه مائل يعني مشلولا، يعني نصفه مشلول، وهذا من نسأل الله السلامة في عرصات يوم القيامة. وقيل شقه مائل أي أن كفته والعياذ بالله تميل بالسيئات والأوزار والآثام، وهذا يدل على عظم ظلم النساء، وهذا يدل على حديث البخاري في الصحيح إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، فجعل حق المرأة مع اليتيم، وهذا يدل على أن الإخلال به في وزر عظيم. ومن هنا قال جاء يوم القيامة شقه مائل، يعدل في البيتوتة يبيت عنده، لكن لو أنه جانب قد تكون امرأة أدنى من أخرى، وقد تكون أكثر أدبا، قد تكون أكثر إكراما له، فتكون محبتها له أكثر من جهة القلب، فهذا لا منام فيه، يعني القوة في الجماع والإتيان هذا لا منام مطلوب. اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، هذا شيء لا يملكه الإنسان. قد تكون المرأة من أجمل النساء ولكنها من أسوأ النساء لسانا فتمقتها النفوس وتنفر منها ابتداء، وقد تكون المرأة أقل جمالا ولكنها أكثر صلاحا أكثر أدبا وحشمة وأدرى بطريقة حبها لزوجها ومحافظتها على ودها ومحبته، فتكون أكثر حظا. ومن هنا يرجع الأمر إلى اجتهاد المرأة، المرأة الموفقة هي التي تعرف كيف تحرص على ود زوجها وإرضائها. هذا على كل حال المطلوب، المطلوب أن يدين، لكن مسألة قوة الجماع وضعفها هذه مسألة لا يطالب فيها بالعدل، فالمرأة التي هي أكثر حظوة ليست كغيرها، والأمر مرده إلى الإنسان في ذلك، لا حتى أنه لا يستطيع أن يملك نفسه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يشد عائشة واستأذن زوجاته أن يمرض عند عائشة، ولما سئل كما في الصحيح من حديث عن ابن العاص رضي الله عنه أي النساء أحب أي النساء نساؤك أحب إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها. فهذا يدل على أنه قد تقع المرأة في مكان الحظوة لكمال دينها واستقامتها وجمالها، وهذا أمر يختلف فيه النساء، وليس الزوج مسؤولا عن تحقيق العدل في مثل ذلك بتعذره وصعوبته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.